to the world. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده. أكبر عليك وحدوه. وتكونوا من بعده قوما صالحين. وتكونوا من بعده قوما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض I'm جد على هنا. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. أكبر عليك. جميل جميل يا زعيم. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض عشان تكبريتك بيضة يا حاج. عشان ما تخافش علي الطلاق حرسك ربي. وعلي الطلاق لولاك انت ما يكون عضو مجلس شعب جيسيسي ما اقلع شوكت لولاك. يلتقطه بعض السيارة لقد كان في يوسف وإخوته آيات. الله أكبر. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يمكن اغلب الناس اللي الطلاق عندهم بتعد اصبعها يقولوا الدكتور اشرف جاي في البلد الفلانيه يوم كذي. فزيق عليك النبي لا تحمق براحتك وعوضنك الله يكفيك على قوه طبيعي. على الطلاق البلد اللي هتخطر فيها حتى الموقف معجل القروني هيقول لك لا بقرا فيها الدكتور اشرف. لقد كان في يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا عاش نعم معنا زعيم القراء. جميل والله كاني ما اسمح لاول مره يا دكتور. لا تقتلوا يوسف Yeah. الله يبارك لك. قال بدل ما خلص سعيد مكنسي فكان عباس طبعا سمد لخلص دكتور اشرف محمد حفني برضو يغطي زي ما هيقولوا عباس طبعا سمد هيقولوا ربنا خلف بالدكتور اشرف محمد حفني في الصعيد خلوفة الدكتور اشرف ينصر دينك يا اخي مش عارف اقول يلا يعفي عنك اتجلع براحتك وتنسى النيم وبراحتك شوف الناس لكلي علي الطلاق عشان خطرك انت على مالك يا مبارك دينك يا لعيب الدمران حب رب حب الكتاب والله دخل عن الغالي غالي يا حج فخر مشكله لحم بخمسين جنيه وبيديله لحم بثلاث منه بمئتين جنيه أرسله معنا قد يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أرسله معنا غدا أرسله معنا غدا يا حاج أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا Oh, تصيحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. أرسله معنا ولن نرتع ولن نلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وحدوه هذا عن يوسف عليه السلام، فما بالكم بمن بلغ الكمال والجمال. بحر علم الله أحمد، كل من يصلي عليه يسعد. حوضه الصافي المبرد للذي يصلي على محمد. فإذا ضاقت بكم الأحوال يوما فبالأسحار صلوا على محمد. بالله عليك لا تقف عنده أخاف، ده يجيب لي فعل العجم والغرق. الله أكبر. وأخاف لحياة رسول الله. أيوة يا شيخ. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف. وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون. الله اكبر عليه. ان شاء الله نعم. الله اكبر على تجلي الالهي ده. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن الله يديك الصحة. الله يبارك او عزاح الحبايب. انا عم بشك مش حاسمع لحد بعدك خالص خالص والله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. You. وهم لا يشعرون. Oh, النبي عليك. نعم الله. ما شاء الله. الله. يا جميل والله يا مولانا. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فأكله الذئب وما والله المستعان على ما تصفون. علي بكل الايمان ما ريت مقرئ حد هيحسب على صبيحته غيرك انت. ما يقول الدكتور اشرف جاي في البلد الفلانيه الناس هتقول ميتها اليوم جاي. نعم نشوف الدكتور اشرف. نعم يا دكتور دينا يديك الصحه يا رب. طلق زي الميج اللي هيسوق الطيران اللي هيضرب ويرجع سالم. نعم بتاع مصر اللي هيبعته السيسي ينصر دين ابوه. قال يا بشرى يا بشرى يا بشرى يا بشرى

One. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواك أكرمي مثواي كمان مرة اثنين أكرمي مثواي أكرمي مثواي وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى لأنه الناس كلها عدولنا بمبارك الجن قال بقول أنا مش عالجن إلا قبل الدكتور أشرف وريني خطيبك ده كل في جنازة فرح أروح أحضر غير الدكتور أشرف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ظاهر ولما بلغ عشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما ولما كمان آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده وعلى الطلاق ما تقول حراك يا فجل حراك لبرضو الناس هتجتمع لك لانه مدعي لك رب وبالك عيقولوا علي على كذين عيقولوا مبارك بحلم الجن قلت انا قبل الدكتور اشرف شلق له حريان محد الشريك اللي يعرف ابوي في الجبل يروح له بابي عم سعد براحتك عم سعد فوق راسي مو فوق إنه ربي يا أحسن مثواي Hey. الله عليك. الله يزيدك من نعم الله. إنه ربي أحسن مثواي وراودته التي بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله النبي او تربط ابوك وحياه عمر ويجيدك من نعيم الله. لعاوز الصوره دي النجم على سبع تلسن وبراحتك ان شاء الله. يا اخي علي الطلقه دق لك في رقبه 100 واحد عبد الرحيم هنا بس ادينا نص ساعه في الساعه دي لانه علي الطلقه الشيخ شحاته دي من غلاوتك انت هو طالب صوره النجم. ينصر دينك يا دكتور اشرف. اي خدمة بعدك حادي. الله يمنك الصحة يا رب. والله يا فضل الشيخ انا اتحطبها منك والله بس يعني يا زفتة تقر عليك والله يا فلان. قلت لك والله الله يديك الصحة يا فلان. لك الدعوة يا فلان. جابوا الخواطر يا والنجم إذا هوي. الله أكبر. بسم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي والنجم إذا هوى ضل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وبالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدنا ثم بدا فتدلي فكان قاب قوسين او ادنى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى عند جنة المأوى نسمع ام الكتاب الفاتحه نكت... لا عاد سايق على اقول لك اقول لك صلى على النبي